الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الروم، ومع هذه الآية العظيمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ينبغي أن يعلم أيها الأحبة الكرام أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها يعم الكون كله، عافانا الله المسلمين، وضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ فإذا تدبرت أيها الحبيب الغالي، ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ هل أخرجهما إلا المعاصي؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده الله ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، نعوذ بالله، وبمولاة الولي الحميم أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الذي تسبب في ذلك كله؟ إنما هي المعصية. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال في زمان نبي الله نوح؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت عليهم ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها فأهلكها جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها الله تعالى عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين البعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ ما السبب؟ تدبر، ما السبب؟ إنه المعاصي، مخالفة الرسل، والمشي على الهوى، واتباع الشيطان وشهوة النفس. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم وبئس المهاد؟ فالأجسام للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ ما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى غمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليه مرة أخرى ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا؟ سبحان الله العظيم. ما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ أليس هو الذنب يا عبد الله؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. نسأل الله أن يديم علينا نعمه، ونعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم أن يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا، ونعوذ بالله العظيم من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته من جميع سخطه. لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. قال جبير بن نفيل: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي رضي الله عنه، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله ما أهون الخلق على الله إذا ضاع أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. احذروا عباد الله معصية الله، ليحذر الجميع منا والله معصية الله، والله لا يوجد أضر علينا من ذنوبنا. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهو في مسلم أحمد وسنن أبي داود. وروى الإمام أحمد في مسنده أيضا عن أم سلمة قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. نسأل الله العافية، والله يا رب ترفع عنا البلاء في هذه الساعة المباركة، ويا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب هب المسيئين منا للمحسنين، واعف عنا يا عفو يا كريم، واغفر وارحم إنك أنت الغفور الرحيم. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع الصغير. سبحان الله العظيم. انتبهوا يا إخواني المعصية، احذروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث في مسلم أحمد قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نسأل الله العافية. وعبد الله بن مسعود قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عظيم، قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا صلوات ربي وسلامه عليه بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدقت يا رسول الله، والله يا إخواني ما هذه القرون التي أصابت العالم إلا بسبب ظهور الفواحش في بلاد العالم، نعوذ بالله، في بلاد العالم، في بلاد الغرب الكافر الرجل يأتي المرأة في الطرقات، والرجل يأتي الرجل هكذا، والعياذ بالله، كالحمير والبهائم، بل لعل البهائم أحسن منهم. قال ولا نقص قوم في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تعمل أئمة بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله العظيم. وما ينطق عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. يا إخواني كتب عمر بن عبد العزيز الأمصار أما بعد، فإن هذه الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتب إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. قال وقولوا كما قال آدم ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمنا أكن من الخاسرين، وكما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن، وهو أبو داود كذلك بسند حسن. قال ابن عمر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتابعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وابن عمر يقول: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، لأن الدنيا لم تدخل قلوبهم، كانت في أيديهم رضي الله عنهم وارضاهم، كانت الدنيا في أيديهم، فلذلك لم يخالفوا أمر ربهم بسببها. ولا بد من التواصي بالحق والتواصي والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا، فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من مخالفة القول للعمل، ونسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وذكر الإمام أحمد علي بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. أي نعم، هذه مهمة جدا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا إلى أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وروى البخاري في صحيح إخواني عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عيونكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات، وهي فين؟ في أدق في عيون الناس، أدق من الشعر. الناس من هم؟ إنهم التابعون يا عباد الله، ليس نحن. ولا شك أن الزمان كلما طال عن عهد النبوة كلما قست قلوب الناس، عفانا الله والمسلمين، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فيها كالحجارة وشد قسوة، ونسأل الله العافية. وكما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، نعوذ بالله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، بس هرة حبستها، هذا ظلم، هذه معصية، دخلت فيها بسببها النار لأنها لم تطعمها ولم تسقيها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولذلك يا إخواني بعض السلف يقول: المعاصي بريد الكفر، وكما أن القبلة بريد الجماع عفان الله، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول، ساق السند عن بلال بن سعد رضي الله عنه قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أي والله. والفضيل بن عياض يقول: بقدر ما يصغر الذنب عندك، بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله كلا بران على قلوبهم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، لا إله إلا الله. وذكر أبو نعيم عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وأيضا روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى، لكن الرب يمحوه إذا تاب الواحد منا إليه ورجى ربه واستغفره، الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب اغفر لي كل ذنب يا ربنا وإخواني المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين المسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا يا أيها الحبيب، مع أن للذنب عاقبة معجلة، قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعوذ بالله عز وجل من هذا الخذلان. ونذكر الآن بعض آثار المعاصي، وهذه الآثار من كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، والله هذه من أعظم الذنوب، ولا يشعر بها إلا من عافانا الله والمسلمين من ابتلي بها. فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. ولذلك لما جلس الإمام الشافعي رحمة الله عليه بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ما شاء الله. قال: وقال الشافعي لوكيع رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. إذن من أعظم آثار المعاصي حرمان العلم. تجد الإنسان سبحان الله العظيم يمر عليه على طالب العلم نصف يوم ولم يتعلم شيء، يوم ولم يتعلم شيء، أسبوع ولم يتعلم شيء، شهر ويقول: أدرس العقيدة، أدرس التفسير، أدرس التوحيد، أتعلم الفقه، سأذهب إلى العالم الفلاني أتعلم عنده، وهكذا. تجد الأيام مرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلا نفع ولا فائدة. ليه؟ ما السبب؟ السبب معصية الله عز وجل، نسأل الله العافية. ومنها حرمان الرزق، وذلك الحديث الذي في مسلم أحمد: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، كذلك المعاصي سبب لحرمان الرزق. فاتق الله، أنا وأنت نريد سعة الأرزاق، فبالله عليك أيها الحبيب أقبل على ربك، أترك شرب الدخان، أترك الغيبة، أترك النميمة، أترك عفانا الله والمسلمين الزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين والتخلف عن الجماعة. أين الشباب، شباب الإسلام من الجماعة؟ نسأل الله الهدى يا رب. اللهم اهد شباب المسلمين أجمعين واهد المسلمين جميعا. ثالثا من آثار المعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وشك رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. قال: وليس على القلب أمر أشد من وحشة الذنب على الذنب. أعوذ بالله من معصية الله. ومن الوحشة التي تحصل بين العبد وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم بعد منهم، كلما قويت تلك الوحشة بينه وبين أهل العلم وأهل الخير بعد من مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع منهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. لذلك قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. آمنت بالله، آمنت بالله. ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، كما قال أبو الدرداء. قال أتدري مما يخلو بمعاصي الله فيلقي الله عز وجل بغضه في قلوب عباده؟ اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ألقي محبتنا في قلوب عبادك أجمعين. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخل أراد أن يدخل قرية وقف ويقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. سبحان الله العظيم. ومن آثار المعاصي إخواني عفاني الله وإياكم المسلمين تعسير أموره عليه، أمور العبد تتعسر، فلا توجه لأمر إلا يجد مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمر يسرا، كذلك من عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا الله هذا أمر ينبغي للعبد أن يعتبره. إذا أردت تيسير أمورك عليك بالاستغفار وبالتوبة وبلزوم الطاعة لله عز وجل. ومنها ظلمة يجدها في قلب حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. لا إله إلا الله، اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا يا رب. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج من ظلمة الليل يمشي وحده، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. وقال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، يا رب اجعلنا منهم من أهل الحسنات، إن الحسنة ضياء في الوجه ونور، إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا عبد الله، يا أيها الحبيب الغالي، يا من تبحث عن سعة الأرزاق، ويا من تبحث عن قوة البدن، ويا من تريد أن يلقي الله محبتك في قلوب عباده، عليك بطاعة الله، إلزم الطاعة يا أخي واحذر المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها، أي من آثار المعاصي، أن المعاصي توهن القلب والبدن. أي والله، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، نكتة على نكتة على نكتة، فيغطى القلب حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. أيوة، هذا مهم جدا، قوة المؤمن في قلبه، إذا كان قوي القلب كان قوي البدن بإذن الله. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتكون قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومن آثار المعاصي حرمان الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة الله إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة ولما جرى. فسبحان الله العظيم، هذه والله يعني هذا أثر عظيم. ومن أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، كما أن البر يزيد في العمر، الفجور يقصر العمر. من أحب أن ينسى له في أثره ويزاد له في رزق فليصل رحمه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذا الموضع، يعني كيفية طول العمر وقصر العمر. قال: فقالت طائفة: النقصان عمر العاصي وذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الله عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة الأخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله الكافر ميتا، أموات غير أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة في القلب حياة، فالحياة في الحقيقة حياة القلب. وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواه. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي، عافانا الله يا رب المسلمين، ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك يا أخي، من آثار المعاصي أيضا أن المعاصي تزرع أمثالها، نعوذ بالله. الذي يشتغل بالغيبة، الذي يشتغل بالنميمة، الذي يدمن الدخان، الذي يأكل الربا، هذه المعاصي عافاني الله وإياك تجر إلى معاصي أخرى. فالسعيد الذي ينتبه لهذا، كما قال السلف، إن من عقوبة، بعض السلف قالوا: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وهذا مصداق لقول ربنا تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى. أعطى الإيمان واتقى الشرك، أعطى المال واتقى الشح والبخل، فهذا يسره الله اليسر، يسر له طاعة بعد طاعة. وأما من بخل واستغنى عافاني الله وإياكم المسلمين، وكذب الحسنى، كذب الجنة، وكذب خلف الله عليه، فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ولذلك أهل المعاصي تجد كثيرا من الفساق يقع في المعاصي من غير لذة يجدها ولا داعي لها، ولكن يقع فيها لما يجد من الألم بمفارقتها، نسأل الله العافية. قال شيخ المفسدين الحسن بن هانئ: وكأس شربت على لذة، وأخرى تداويت منها بها، أو وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. والمعصية تضعف إرادة الخير عند الإنسان، نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا ويغفر لنا كل سيئة يا رب وقعنا فيها. ومنها، وهو من أخوف على العبد، أنها تضعف القلب عند إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة، نعوذ بالله العظيم من ذلك، إلى أن تنسلخ من قلب إرادة التوبة الكلية، فلو مات نصفه تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير وقلبه معقود بالمعاصي، نسأل الله العافية يا رب. ولا شك أن هذا من أعظم أضرار، من أعظم أضرار المعاصي. ومن آثار المعاصي إلف المعصية، ينسلخ من القلب استقباح المعاصي فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. أخي الحبيب الذي يقع في الغيبة، أول ما وقع فيها كانت عنده كبيرة، لكن لما تكلم مرة بعد مرة صارت يسير عليه. أخي الحبيب الذي يشرب الدخان، مسلم الذي يشرب الدخان، كانت أول مرة عنده عظيمة ويختبئ ولا يشرب أمام الناس أبدا، لكن لما شرب أول مرة هانت عليه، الثانية هانت عليه أكثر، والثالثة أصبح يشرب أمام الناس، الرابعة أمام أصبح يعطي غيره مثلا، عافانا الله والمسلمين أجمعين. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أو المجهرة أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه يقول: يا فلان عملت كذا وكذا، نسأل الله العافية، وقد بات يستره ربه ويهتك ستر نفسه. ومن أعظم أسباب آثار المعاصي، من أعظم آثار المعاصي هوان العاصي على الله، وربنا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا هان العبد على الله لم يكرمه. آه والله. ومن آثار المعاصي أيضا أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. ومن شؤم المعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم هذا الذنب فيحترق هو ويحرق غيره. قال أبو هريرة: إن الحضارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، الفقر يعني إذا اشتدت السنة، وأمسك المطر تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. ومن أعظم ما يورثه، أو من أعظم آثار الذنب، أن المعصية تورث الذل، أعوذ بالله. مهما كان الإنسان شريفا، والله المعصية تورث ذلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، في طريق الله العزة وفي طاعة الله العزة. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن جميل أبيات عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قوله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. ومن آثار المعاصي أنها تفسد العقل، فإن العقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيث عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية، أو لعلها ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، يعني يكون لا عقل عنده، لأن الإنسان عنده عقل يعلم أنه في قبضة الله وتحت قهره ومطلع عليه. والذنوب تدخل على العبد لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منها، فهو أولى بدخولها بدخول فاعلة تحت اللعنة، فلعن الرسول الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو أوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل من قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. الله أكبر، الله أكبر. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه، أولئك الذين عنهم الله فأصمهم وعمى أبصرهم، وآذى رسول الله، ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات، ولعن الذين يرمون المحصنات. كل هذه الذنوب استوجبت لعن الله لعباده ولعن رسول الله للخلق، نعوذ بالله. ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذا. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاه فإلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. ومن آثار المعاصي يا إخواني حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من المعاصي وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويا رب مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه ووفقنا ولا تخذلنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.